ولم أشعر لا شك أنه دليل النسيان. فالحديث، وهذه عادة البخاري، يأتي بحديث بترجمة مقيدة لحديث مطلق وترجمة مطلقة لحديث مقيد، من أجل إيش؟ أن ينتبه الطالب ويبحث لماذا فعل كذا في هذا المقام، لماذا أطلق في هذه الترجمة، لماذا قيد في تلك الترجمة، مع أن الأولى العكس. الطالب عليه أن يشحذ ذهنه ويبحث عن السبب. والبخاري رحمه الله تعالى صاحب إلغاز وإغراب، من أجل أن ينتبه الطالب. البخاري أحيانا يترجم بحديث ليس على شرطه ليعرف الطالب أن هذا الحديث موجود، قد يكون صحيحا عند غيره وقد يكون غير حسنا. على كل حال البخاري هذه طريقته، ليس ما يشتغل على المكشوف على ما يقولون، ولذلك يخرج علماء بهذه الطريقة. العلم القريب السهل يذهب بسرعة، لكن إذا تعبت على هذه الترجمة وعصرت ذهنك في البحث عن المناسبة بين الحديث والترجمة، أو بحث عن حديث مطابق لهذه الترجمة في موضع آخر، خلاص ما عاد تنساه. ومع ذلك الموفق يدرك، الذي له معاناة مع الصحيح يعرف. كتب تراجم البخاري أحيانا تختلف، بعضهم يبعد النجعة، والكرماني في مواضع ما أدرك الرابط والمناسبة، وزعم أن هذا ما حرر أو ما بيض، وبعضها يجزم بأنه لا مناسبة بين الحديث والترجمة، بل أساء الأدب مرة فقال وهذا تعجرف من البخاري. يقول ابن حجر وهذا جهل منه بالكتاب الذي يشرحه، وهذا جهل منه بالكتاب الذي يشرحه. إذا ما عرفت عرف غيرك، ولو من الضروري أن تعرف كل شيء. والكرماني رحمة الله عليه شرح سهل ميسر فيه متعة وإفادة للطالب بطريقة محببة، بطريقة محببة، يعني يأتي بطرائف وغرائب في التراجم وفي المسائل لا يتعرض لها غيره، فيشحن ذهن الطالب ويحثه على المتابعة في القراءة. ومع ذلك قراءته سهلة، تمكن قراءة الكتاب كله في شهرين أو ثلاثة، أمر يسير، ليس مثل فتح الباري اللي يحتاج إلى سنتين. ثم قال رحمه الله حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا أبي يحيى بن سعيد، نعم، قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا ابن جريج قال حدثني الزهري عن عيسى بن طلحة. وين؟ في رواية أبي ذر قال حدثنا هنا يقول حدثني المؤثر إسحاق هو الذي يعتمد صيغة الإخبار، وإلا الزهري أو ابن جريج يقولون أول من فرق بين التحديث والإخبار بمصر ابن وهب، قال حدثني الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه حدثه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال كنت أحسب، هناك لم أشعر وهنا كنت أحسب أن كذا قبل كذا، ثم قام آخر، هذا دليل على النسيان وهذا دليل على الجهل، ثم قام آخر قال كنت أحسب أن كذا قبل كذا حلقت قبل أن أنحر، نحرت قبل أن أرمي، وأشباه ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج لهن كلهن، فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا فما سئل عن شيء عن شيء إلا قال افعل ولا حرج، في الرواية الأخرى قدم ولا أخر. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب، إسحاق قال بعضهم إنه ابن منصور والمرجح أنه ابن إبراهيم الحنظلي ابن راهوي، يقول ابن حجر حدثني إسحاق كذا للأكثر غير منسوب ونسبه أبو علي بن السكن فقال إسحاق بن منصور، وأورده أبو نعيم في المستخرج في من مسند إسحاق بن راهوي، وهو المترجح عندي لتعبيره بقوله أخبرنا يعقوب، لأن إسحاق بن راهوي لا يحدث عن مشايخه إلا بلفظ الإخبار، بخلاف إسحاق بن منصور فيقول حدثنا، وهذا من المرجحات للتعيين وإن لم تكن قطعية، لأن إسحاق بن منصور أحيانا يقول أخبرنا والغالب يقول حدثنا، ليست قطعية، وهذه مجرد ميل واسترواح، نعم، لأنهما ثقتان سواء كان هذا أو ذاك كلاهما ثقة فلا يؤثر. نعم قرينة ولو جزم بأن ابن منصور لا يعبر إلا بحدثنا انتهى الأشكال. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب، صالح بن كيسان من كبار الآخذين عن ابن شهاب الزهري، وطلب العلم كبيرا جدا، يعني قالوا في ترجمته أنه بدأ الطلب 90 سنة، بعضهم قال 80 وأقل ما قيل 50، وجد واجتهد حتى صار من كبار الآخذين عن الزهري، فلا يأس. بعض الطلاب إذا قلت له وأنا ما تطلب العلم قال ما بيجيب العمر كثر ما مضى عمره 40 وهم أسست خريج ما يمدينا على شيء، ضاع العمر بدون فائدة، يمديك الشيخ مقبل طلب العلم 35 من هو؟ الشيخ مقبل إيه 75 سنة ما كان من حد 36 بين طلب ودعوة إلى الله. ما شاء الله ما شاء الله. هي مسألة توفيق. الشيخ حافظ الحكمي جاءهم الشيخ عبد الله القرعاوي وهو يرعى الغنم لأبيه، فطلب من أبيه أن يلتحق في مدرسته أو في حلقته، فرفض الأب، يريده يرعى الغنم، فمات الأب بعد مدة يسيرة، فالتحق الشيخ حافظ، وخمسة وست سنوات ويؤلف معارج القبول في مجلدين كبار، ويكون من النابغين المصنفين في النظم والنثر، ومات عن 32 سنة أو 33 سنة. خربت السيارة هناك، فمكثا سنتين يعلمان الناس في المنطقة إلى أن تصلح السيارة. سنتين. بس ما ضاع. إيه هذا الكلام. الهدف موجود. في الدعوة إلى الله سبحانه. ما دام أن الهدف متحقق. أنا أعرف شخصاً، ما أعرفه شخصياً ولا أنا به قرابة، لكن لا قديمه. إدراكي له غير بين. جاء من فلسطين على باخرة، فخربت السفينة في ينبع، وقالوا ننتظر هنا إلى أن يؤتى بقطعة للسفينة من بلد كذا، والمسألة تحتاج إلى أشهر، شهرين ثلاثة. فجاءوا بالقطعة وصلحت السفينة، وجلس 30 سنة الرجل هذا بعد مصلحة السفينة. سبحان الله، بعض الناس يعني عنده سعة بال. لو سريع الألف، بعض الناس لو يروح للخارج يجز ينام، وبعض الناس يجتعوا بأي مكان والأمر سهل، يعني الألف عنده سريع والفقد عنده ضعيف. أيوة الله يتوب علينا، الله يتوب علينا. عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عيسى بن طلحة بن عبيد الله أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته فذكر الحديث. تابعه معمر عن الزهري. تابع من؟ معمر تابع من؟ تابع صالح بن كيسان. تابع صالح بن كيسان. وهذه المتابعة يعدونها ليست تامة. في بعض نسخ العمدة، عمدة الأحكام، الحديث من حديث عمر بن الخطاب، من حديث عبد الله بن عمر لا عبد الله بن عمرو، يقول وشرح عليه ابن دقيق العيد ومن تبعه على أنه بن عمر. وأورده المصنف من أربعة طرق، عن الزهري عن عيسى بن طلحة إلى آخره. قال قال رجل الذين سألوا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام وفي يوم النحر عدة، وقال آخر وقال رجل وقال آخر وقال آخر إلى آخره، وهذا اسمه مبهم. يقول ابن حجر لم أقف على اسم واحد منهم، وجاء في بعض الروايات أنهم من البادية ولذلك لم يعرفوا،

وأعراضكم عليكم حرام. لا يجوز لمسلم أن يسفك دما. وعظم النبي عليه الصلاة والسلام شأن الدماء، فإن دماءكم وأموالكم، الأموال أيضا لها شأن في الإسلام، والمال له قيمة، ويعبر عنه المعاصرون بأنه عصب الحياة، ولا تقوم الدنيا والدين إلا بالمال. نعم ليس بهدف للمسلم لذاته، وإنما لتقوم به الحياة، ويستطيع الإنسان به أن يعبد ربه. وأعراضكم، والعرض شأنه عظيم، والطعن فيه حرام وموجب للحد، كما هو معروف حد القذف، كحرمة يومكم هذا الذي هو يوم النحر. في بلدكم هذا الذي هو مكة، في شهركم هذا الذي هو الشهر الحرام، ومن الأشهر الحرم شهر ذي الحجة. فأعادها مرارا لأن العدد كبير، وخشي أن يخفى على بعضهم، أو يكون بعضهم غافلا أو متغافل فيسمع. وكان النبي عليه الصلاة والسلام من عادته أنه إذا تكلم تكلم ثلاثا، وإذا دعا دعا ثلاثا، ثم رفع رأسه يعني إلى السماء، فقال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. وهذا من أدلة أهل السنة والجماعة التي تزيد على الألف على علو الله جل وعلا، وأنه في جهة العلو. قال الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. هل يؤخذ منها يعني سنية رفع العين أو الرأس للسماء عند الدعاء؟ هذا في التبليغ، نعم، ولا مانع من أن يرفع الدار، ما في ما يمنع. لكنه ضعيف، إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: أشهد أن لا إله إلا الله. نعم، الحديث ضعيف. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فوالذي نفسي بيده، فوالذي نفسي بيده، في إثبات اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. وكثير من الشراح يقول: روحي في تصرفه، نفسي بيده، روحي في تصرفه. وهذا لا شك أنه فرار من إثبات الصفة، لكن لو قاله من يثبت اليد قلنا باللازم وهو صحيح، ما في أحد روحه ليست في تصرف الله جل وعلا، لكن قبل ذلك التأكيد على إثبات الصفة. إنها لوصيته إلى أمته فليبلغ الشاهد الغائب، فليبلغ الشاهد الغائب: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. بعد أن أكد على حرمة الدماء عقب بقوله: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولا شك أن القتل من عظائم الأمور، ولكنه مع اعتقاد حرمته ليس بكفر، وإنما هو من عظائم الأمور، ويخشى على فاعله أن يختم له بسوء أو يستدرج إلى أن يصل إلى ما هو أشد من ذلك. لكن إن اعتقد حله لا شك في كفره، لا شك في كفره. ولعل المراد لا ترجع بعدي كفارا، يعني كالكفار الذين يستبيحون الدماء ويقتلوا بعضهم بعضا. وعلى كل حال أمر القتل وشأنه عظيم، فمن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، فما بالك بالمسلم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، نسأل الله العافية. فالقتل شأنه عظيم وأمره شديد، قال رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو قال سمعت جابر بن زيد أبا الشعثاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات، يعني من خطبه عليه الصلاة والسلام في حجته أنه خطب في مواطن المشاعر ومواضع الحاجة إلى الخطبة، ومنها الخطبة بعرفات، وهي مشهورة، خطبته بعرفة مشهورة كخطبته يوم النحر. قال حدثنا عبد الله بن محمد والجعفي المسندي، الجعفي والإمام البخاري مولاهم، جعفي مولاهم، لأن جد عبد الله بن محمد هو الذي أعتق جد البخاري، هو الذي أعتقه فصار مولى له. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر وهو العقدي عبد الملك بن عمرو قال حدثنا قرة عن محمد بن سيرين قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر عن ابن أبي بكرة قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة، شو اسمه أبو بكرة؟ رفيع بن الحارث، ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن. يعني لو وقف على هذا قلنا هذا مبهم لازم يبين، فبينه فقال حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. هم ما يعرفون أن اليوم يوم النحر، لكن تركوا التعيين خشية أن يسميه النبي عليه الصلاة والسلام بغير اسمه فيكون تقدموا بين يديه. نعم. قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. أحيانا إذا كان الجواب واضح يجيبون، وإذا كان غير مراد يسددهم النبي عليه الصلاة والسلام. أتدرون من المفلس؟ قلنا المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال لا، المفلس من يأتي بأعمال في رواية كأمثال الجبال من صلاة وصيام وصدقة وجهاد وغير ذلك، ثم يأتي قد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وقذف هذا يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من عنده رصيد كثير أمثال الجبال، لكن في النتيجة لا شيء. وقد لا يسلم، تؤخذ حسناته فإن لم تفي أخذ من سيئاته فطرحت عليه وقذف في النار، نسأل الله العافية. هنا أجابوا بما يعرفون بالحقيقة العرفية عندهم في المفلس، من لا درهم له ولا متاع، هذا صحيح في باب الحجر والتفليس. لو تسأل في الامتحان عن المفلس تقول من لا درهم له، من يأتي بأعمال كأمثال الجبال، كيف خطأ. لكن في المقام الذي يريد النبي صلى الله عليه وسلم بيانه، هذا هو المفلس حقيقة، لأن فلس الدنيا تابعا لها، مدته كمدتها قصيرة ينتهي بزوالها، لكن فلس الآخرة، نسأل الله العافية. الإشكال أن الإنسان يحرص على هذه الأعمال ويتعب عليها ثم يوزعها ويفرقها على أبغض الناس إليه. وهذا موجود، الله نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. ما أعرف يوم ولا شهر ولا بلد، والبلد ما يعرفه. لا القصد في هذا المقام قد يقصد أنه قد يسأل الشيخ بعض التلاميذ، صحيح، يتهيب الطالب. بعض الشيوخ له من الهيبة ما يجعل الطالب يضيع جميع ما عنده ولو كان بمفرده. لو جاء ليسأل الشيخ بمفرده، يعني كونه في الجامع مع الطلاب وكذا قد يتردد، لكن إذا كان بمفرده، الشيوخ أصحاب العلم والعمل يقذف الله في قلوب الناس لهم الهيبة. والله المستعان، في مواقف وما حصلت مع كبار المشايخ مع كبار المسؤولين شيء ما يخطر على البال. قال أليس ذو الحجة؟ قلنا بلى. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس بالبلدة؟ إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة. فهو البلدة علم على مكة، علم على مكة، أو ألف الآية للعهد وفي الحديث البلدة المعهودة. أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، يعني إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة، إلى يوم القيامة. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، فرب مبلغ أوعى من سامع. وشواهد الأحوال تدل على ذلك بنبوغ كثير من الطلاب وتفوقهم على بعض شيوخهم، فرب مبلغ أوعى من سامع. فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا محمد بن المثنى قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنن: أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قلنا: الله ورسوله أعلم. فقال: فإن هذا يوم حرام. تدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: فإن هذا يوم حرام. أفتدرون أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: بلد حرام. أفتدرون أي شهر هذا؟ أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهر حرام، وبمعنى ما تقدم. فقال: فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال هشام بن الغاز أصله مش الغاز ها؟ مثل عمرو بن العاص أصله العاصي وذا الغازي مش جل ها؟ يحذفون الياء، والأصل أنها إذا وجدت ال تثبت الياء. قال: الغازي والعاصي. ترخيم؟ لا، مو بترخيم يا غازي، ترخيم أن يحذف آخر المنادى. تقول: هذا غاز. إيه، إذا حذفت ال وهذا عاص. وقال هشام بن الغاز: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بها، وما حج إلا مرة واحدة الصلاة والسلام، يعني بعد فرض الحج، وقد حج قبلها حجات بعد الهجرة وقبلها. وقال: هذا يوم الحج الأكبر. يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، لأنه تقع فيه أكثر أعمال الحج، والتنصيص موجود في الحديث. وقال: هذا يوم الحج الأكبر. منهم من يقول يوم الحج الأكبر يوم عرفة، لأن الحج عرفة، ولكن هذا النص قاطع. قال: هذا يوم الحج الأكبر. فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اشهد. فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اشهد. وودع الناس، فقالوا: هذه حجة الوداع. قل: لعلي لا أراكم بعد عامي هذا. وهذا التوعيدية، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.